في ما زاد عن حولين هذا محل نظر، لأنه قد تاجر الحوال. نعم. الذي طلبته من الشيخ تخريج البول في المستحب، فأنت فيه وموعدكم الليلة. أي. هذا هو. نعم. موجود يا شيخ. ها؟ موجود؟ اقرأ. لكن هو الليلة هذه بالكافة هو. لا لا لا. هنا؟ سبحان الله. نعم. الحديث رواه الخمسة وذكر النووي في مجموع الأدلة الثالث صفحة 107 الكلام على حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في حمه ثم يتوضأ فيه لأن عامة الوسواس منه. قال هذا الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وغيرهم بإسناد حسن. وروى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده صحيح. وقال المنذر في الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 237 في الكلام على حديث عبد الله بن مغفل قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. ونقل كلام الحافظ فقال إسناده صحيح متصل وأشعث بن عبد الله ثقة صدوق وكذلك بقية رواته. وكذلك قال الحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة 168 هذا أي حديث عبد الله المغفل حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد عند أبي داود من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يقول في مغتسله ووافقه الذهبي على ذلك. وهذا والله أعلم. وهناك كلام بعض المعاصرين أرد الإرادة. نعم. إيش؟ الشيخ الألباني كلام عليه. نعم. أرد الإرادة. موجود؟ كلا. اقرأ. قال الألباني هذا حديث غريب أي ضعيف وعلته عندي أنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل والحسن مجلس وقد عنعنه فلا يقتر بمن صححه من المعاصرين أو الغادرين. لكن بالنهي عن البول حديث صحيح عند أبي داود وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يقول في المتسلة. كلامه الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله خير. نعم. والله ما أدري ما طلبته في مسلم. ليس بمسلم يحسن انك يتعلق عليه يتعلق عليه ويكون فاتحة يعني فاتحة خير ان شاء الله. نعم لو صور. اي نعم. طيب يصور ووزع ان شاء الله. لكن هل المستحم في السابق نفس المستحم؟ لا المستحم في السابق يعني يكون أرضهم مستوية ويخشى أن إذا توضأ يصيبه رشاش البول يبدأ يكون معه وسواس هل أصابه رشاش البول أو لم يصبه. أما الآن الحمد لله المستحمات محل البول خاص وينظف من يوم يجيها الماء. لا ما دام يعني مو هذه المستحمات العادية للاغتسال فقط. تسميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز التراخي في إخراج الزكاة؟ سليم يجوز التراخي في إخراج الزكاة؟ التراخي يعني أنه ما يخرج بأول السنة. أحسنت.